يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت من أثار باعثها المستمع عبد العزيز السلامة، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاك الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الفرج وما حوى والبطن وما وعى. فما معنى هذا الحديث؟ وهل هناك حياء محمود وحياء مذموم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الحديث اشتمل على جملتين. أما الأمر الأول فهو حفظ الفرج، وحفظ الفرج جاء فيه أدلة كثيرة، وهذه الأدلة منها ما يدل على استعمال الفرج في الأمر المشروع، يعني بين الرجل وبين زوجته أو بينه وبين أمته. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وإذا نظرنا إلى مكانة الفرج وحفظه وجدنا أنها من الضروريات الخمس، وهي حفظ النسل. وإذا نظرنا إلى هذه الضرورية وجدنا أن الله جل وعلا قد حصنها بأمور، وهذه الأمور منها النهي عن سفر المرأة بدون محرم، فإذا سافرت بدون محرم فقد هتكت ستر الحياء فيما بينها وبين الله، أي أنها لا تستحي من الله حين ما استحلت هذا الأمر المحرم فسافرت بدون محرم، لأن سفرها بدون محرم عرضة لانتهاك عرضها. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالمرأة، فقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا خلا بها فقالوا له: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو أخ الزوج. فإذا خلا رجل بامرأة وهو ليس بمحرم لها، فمن جهته هو قد كشف أو قد هتك ستر الحياء فيما بينه وبين الله، أي أنه لا يستحي من الله. وهكذا بالنظر للمرأة، إذا اجتمعت مع رجل ليس بمحرم لها فإن هذا يكون فيه هتك لهذا الستر. وعلى هذا الأساس نأتي إلى ما هو واقع الآن، وهو مسألة اختلاط النساء بالرجال في مقاعد الدراسة، وتدريس الرجل للنساء وهن كاشفات، إلى غير ذلك من الأمور التي يكون فيها اختلاط. ونأتي أيضا إلى كشف الوجه، لأن الوجه المرأة يجب عليها أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، ولهذا وجب عليها أن تكشف وجهها إذا كانت في الصلاة أو كانت محرمة بحج أو عمرة، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنه يجب عليها ستر وجهها. فإذا كشفت وجهها للرجال غير المحارم فإنها لا تستحي من الله جل وعلا، يعني هتكت الستر الذي بينها وبين الله جل وعلا، فأصبحت لا تستحي من الله جل وعلا الذي أمرها بالحجاب. وهكذا بالنظر لغض البصر، فالله أمر الرجال بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمر النساء بغض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال أيضا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المقصود هو أن الله سبحانه وتعالى حصن هذا المبدأ، حصنه بهذه الذرائع، بمعنى أنه منع من ارتكابها، بمعنى أن الشخص لا يخلو بامرأة ليس بمحرم لها، لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وهكذا الأمر بغض البصر، وهكذا النهي عن الضرب، ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن إلى آخره. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حصن المرأة ومنع الرجل أيضا من استعمال الوسائل التي من شأنها أن تكون وسيلة لوقوع ما لا تحمد عقباه بين الرجل وبين المرأة. عندما تأتي المخالفة، من الرجل أو تأتي المخالفة من المرأة، يكون في ذلك هتك للستر الذي بينهم وبين الله، وهو الحياء، فيكون هذا الرجل لا يستحي من الله، وتكون هذه المرأة لا تستحي من الله جل وعلا. وهكذا بالنظر للإنسان إذا مد يده ومس امرأة، يعني وضع يده، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها يعني الاستماع، وهكذا اللسان، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي أنه قد يقع الإنسان في الزنا. ولهذا تجد بعض الناس أنه يعظم الناس أكثر من تعظيم الله، فلا يريد أن يراه الناس على معصية، ولكن يخلو عن الناس ويستعمل المعصية. كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي أنهم يستحون من الناس فيكونون في أمكنة الناس لا يرونهم ويعصون الله في هذه الأمكنة، ولكن الله سبحانه وتعالى معهم يراهم ويسمع ما يقولونه. وبوجه عام، أي شخص يترك واجبا بغير عذر شرعي أو يفعل محرما بغير عذر شرعي يعذره الله فيه، فإن هذا الشخص لا يستحي من الله جل وعلا، والله جل وعلا أحق أن يستحي منه. الأمر الثاني في هذه بالنسبة للبطن، يعني بطن الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان غذاء روحيا وهو الدين، وجعل له غذاء بدنيا، وهذا الغذاء الروحي إذا أتى به على الوجه الأكمل صار غذاء سليما، بمعنى أنه اتبع الأوامر واجتنب النواهي، فهذا يكون قد غذى نفسه تغذية دينية سليمة. أما إذا خالف فقد يعني إذا خالف فترك شيئا من الواجب أو شيئا مثلا أو شيئا محر أو فعل شيئا محرما، فإن هذا الغذاء لا يكون صحيحا، وإنما يكون غذاء ضارا للروح. والبدن له غذاء، وغذاؤه هو الأكل والشرب، الأكل والشرب والاحتفاظ مثلا من الحر ومن البرد، وكذلك اللباس. الاحتفاظ من الحر والبرد يكون مثلا بوسائله مثل تهيئة المساكن وتهيئة وسائل التبريد ووسائل التدفئة كما في وقتنا الآن. الله سبحانه وتعالى شرع أسباب الرزق وبين أسبابا ويعني من ناحية المكاسب، ولكنه حرمها. فالإنسان عندما يعني يرتكب أو يسلك سببا من أسباب حصول المال، وهذا السبب محرما، ويكون عالما بذلك، فحينئذ يكون قد هتك ستر الحياء فيما بينه وبين الله جل وعلا، فصار لا يستحي من الله، كالمتعاملين الآن بالربا، الذين يتعاملون بالربا، ومثل الأشخاص الذين مثلا يستولون على الأموال بالظلم، يستعملونها مثلا يستولون عليها بالغصب، يستولون عليها بالسرقة، يستولون عليها بالرشوة وما إلى ذلك، فجميع هذه المكاسب كلها محرمة. أو مثلا يحصلون عليها ببيع أمور محرمة مثل ثمن الخمر وما إلى ذلك، فجميع هذه المكاسب تجدون أنها محرمة. عندما تكون هذه الأموال عند الشخص يشتري بها لباسا، يشتري بها سكنا يسكن فيه، يشتري بها شيئا من المأكولات، شيئا من المشروبات، هذا الشخص يكون قد يعني غذى نفسه بمأكل حرام ومشرب حرام وملبس حرام ومسكن حرام. فإذا كان يعلم أن هذه الأمور محرمة، فحينئذ يكون قد هتك ستر الحياء فيما بينه وبين الله جل وعلا، فأصبح لا يبالي في المكاسب التي يكسبها، هل هي من وجه حلال أو من وجه حرام، لأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه بسبب هذه المعاصي التي فعلها. فالواجب على الإنسان أن يحفظ فرجه من جهة، ويتجنب جميع الوسائل التي من شأنها أن تغريه في انتهاك فرج حرام. ولا فرق في ذلك بين مثلا اللواط أو الزنا، وهكذا بالنظر لاستعمال العادة السرية، سواء كان ذلك من الرجل أو كان ذلك من المرأة، وهكذا بالنظر إلى اكتساب الأمور المباحة. عليه أن يحرص على اكتساب الأمور المباحة ويتجنب جميع المكاسب المحرمة، وبهذا يكون قد استحى من الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أم مصعب، تقول بأن لديها مبلغ وأرادت المحافظة عليه، واشترت أرضا كي تحفظ المبلغ فيه في هذه الأرض، ولم تنوي بيعها ولا عمارتها ولا المتاجرة بها. تقول: وإنما وضعت هذا المبلغ في هذه الأرض لأنني ليس لدي مصدر ثابت للرزق، هل تجب فيها الزكاة؟ هل إذا بعت الأرض وقت الحاجة أزكي المال بعد بيع الأرض وقبل التصرف فيه؟ أرجو إفادتي. الجواب: إذا كانت هذه المرأة اشترت هذه الأرض بناء على أنها متى يعني تيسر لها بيعها بثمن مغري، فإنها تزكيها، لأن مقصودها منها هو التجارة، لكنها تنتظر أعلى سعر ممكن تحصل عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل يجوز أن أعطي الزكاة زوج أختي لأن عليه ديون كثيرة؟ الجواب: إذا كان هذا الزوج غارما في أمور مباحة ولا يستطيع السداد، يعني ليس عنده مال، فيكون من الغارمين، يعني يكون صنف أو يكون فرد من صنف من أصناف الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أنها تبحث عن وظيفة ولديها راتب تقاعد والدها الذي توفي رحمه الله، تقول: ومن الشروط أنني إذا توظفت في وظيفة رسمية حكومية يتوقف هذا الراتب، لكنني أنوي الوظيفة في مدارس أهلية، هل يجب علي أن أخبر مركز التقاعد أني أصبحت موظفة رغم أن الوظيفة غير حكومية، وشروط مركز التقاعد أن تكون غير موظفة؟ أرجو منكم إفادتي في هذا. الجواب: الوظائف المؤقتة التي يتوظف فيها الإنسان هذه وظائف ليست بثابتة، وإنما هي وقتية، قد تكون مثلا شهر أو شهرين، بمجرد ما يقولون لها لا تأتي فإنها تمتنع من المجيء وينقطع الراتب. فيما يظهر لي والعلم عند الله أنها لا تخبرهم ما دامت على وظيفة غير ثابتة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من كان كثير الوساوس فبماذا تنصحونه؟ الجواب: الإنسان عندما يكون موسوس يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والأمر الثاني قوة الإرادة. لكن فيه أيضا أمر آخر مهم، وهو أن هذا الشخص يبحث عن السبب الذي نشأ عنه الوسواس. فإذا كان نشأ عن استعمال عادة سرية فالواجب عليه أن يتركها، وإذا كان هذا الوسواس ناشئا عن مشاكل مثلا بينه وبين زوجته إذا كان متزوج، أو بينها وبين زوجها هي إذا كانت متزوجة مثلا، وكذلك إذا كان بينه وبين أبيها وأمه أو أحد من إخوانه، فالمقصود أنه ينظر إلى السبب ويعالج هذا السبب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد توفيق، يمني مقيم بالطائف، يقول: يصر بعض أولياء الأمور خصوصا في قريتنا الصغيرة في مدينة تعز، يصرون على التقليد الأعمى بتجهيز العروسة بالذهاب بها من المجتمع الريفي إلى المدينة لتزيينها، مما يترتب عليه خسائر فادحة، وقصدهم إرضاء الناس حتى يقولون بنت فلان جهزوها بأحدث التسريحات، ظنا منهم أن هذا هو الصواب، وهذا يكلف الزوج المتقدم أموال طائلة ويكلف الولي كذلك، فما نصيحتك؟ الجواب: الأمور التي يفعلها الناس وتكون تابعة للزواج أو متقدمة عليه، مثل تجهيز العروس قبل الدخول، وتجهيزها هذا يتطلب مبالغ يعني باهظة، وتكون هذه المبالغ على الزوج أو على ولي أمر الزوجة، فهذا يكون إما من التبذير إذا كان العمل الذي يعملونه محرما، أو من الإسراف إذا كان الأمر الذي يعملونه أصله مباح ولكنه يمكن أن يسوى بأقل تكليف. وقد يكون أيضا بعد الزواج من ناحية ما يحصل من ترتيبات بعد الزواج من ناحية الأكل، يعني من ناحية الولائم التي يفعلونها، يصير عند مثلا عند أهل الزوجة وبعدين عند أهل الزوج، وبعدين يمكن يعمل يعني إذا تم الأسبوع وإذا تم الشهر فيه ناس يفعلون هذه الأمور. كل هذه أمور ليس لها أصل في الشرع، لكن ممكن أن الشخص يولم بشات مثلا أو بشاتين، وفيهما بركة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم خالد مصرية مقيمة بالمدينة تسأل عن مجموعة من الأحاديث عن صحتها فيما يتعلق بقراءة سورة ياسين: من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنه يومئذ، حديث ما من ميت تقرأ عليه سورة ياسين إلا هون الله عليه، حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، ما صحة هذه الأحاديث؟ الجواب بالنظر إلى فضل سورة ياسين، هي من السور التي جاء فيها أدلة من ناحية فضلها، ولكن بالنظر إلى قراءتها على أهل القبور أو قراءتها على نفس الميت، فأنا لا أعلم دليلا الآن، لا أعلم دليلا ثابتا يدل على ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل طبع كتيبات صغيرة بها أدعية ووصايا تهم المسلمين يعتبر مثل أيضا من يقرأ بالدعاء لصاحبها، هذه تعتبر صدقة جارية للإنسان الذي يقوم بطباعتها؟ الجواب: الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان يكثر من الأعمال الصالحة، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال أو كانت مثلا من المال أو ما إلى ذلك، ويترك الأجر فيما بينه وبين الله جل وعلا، فإن الله كريم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل تقول: في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له كما في الحديث، إذا مات للمرء ولد فإن الله عز وجل يعطيه أجرا على صبره على هذا، فما جزاء من أصيب، أو ما جزاء من ليس له ولد لا في الحياة فبالتالي لم يصب بهذه المصيبة ولم يرزق بأبناء يكونون أولاد صالحين يدعون له، ما جزاؤه؟ الجواب: من سعة رحمة الله وفضله وإحسانه أنه شرع أمورا كثيرة، وإذا نظرنا إلى أنواع هذه الأمور المشروعة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يشرع كل نوع بحسب ظروف الأشخاص الذين يرتبطون بهذا النوع. فمثلا الإنسان عندما يكون مستطيعا للحج يحج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد أمه. وإذا نظرنا إلى الإنسان الذي ما حج، شرع الله له صيام عرفة، صيام يوم عرفة، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وصيام أيضا عشر ذي الحجة، وهكذا نجد أن الله تعالى شرع أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، وقال ذلك يعادل صيام الدهر، وقال أيضا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ففيه أناس يتمكنون من صيام 6 من شوال ويتمكنون من صيام 3 أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس، وفيه ناس ما يتمكنون بحسب أعمالهم. وعلى هذا الأساس فسؤال السائلة هذا من هذا النوع، فالله سبحانه وتعالى رتب أجورا على أسباب. والشخص إذا كان عقيما ليس له ولد قد يرتب الله له أسبابا يتحصل فيها على أجر عظيم ومنزلة عند الله، ولكن هذا العقيم قد يباشر العمل ولا يتنبه أن هذا العمل له يعني أنه يحصل به على منزلة عند الله. فعلى سبيل المثال إذا فرضنا أنه يوجد شخص عقيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. فإذا أصيب هذا الشخص العقيم رجل أو امرأة بفقد البصر وصبر على ذلك، فالله سبحانه فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده بأن له الجنة. وفي الحديث الآخر إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فهذا العقيم قد يصاب بمصيبة مثلا في نفسه في أي جزء من أجزاء بدنه، مثلا في يده أو مثل حادث سيارة أو ما إلى ذلك، ويتحصل على هذه المنزلة عند الله تعالى. فالمتعين على الشخص أن يكون نظره واسع من ناحية يعني من ناحية شرع الله جل وعلا، وبخاصة ما يتعلق بكل نوع على حدة والأفراد الذين يتعلقون بهذا النوع من جهة أخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابة من صاحب الفضيلة شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.